حفظ القرآن مع طلب علم مع أمور الآخرة عموماً هنا اللي بيتكلم فيها. فبيقول فلابد أن يقول، خد بالك، فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. يبقى كل من آثر أمر الدنيا لابد أن يقول غير الحق وأن يقول على الله غير الحق في الفتوى وفي الحكم. ودي من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر، بل من أعظم أسباب عذاب القبر أن تقول على الله بغير علم. فبيقول لك العالم لو استحب أو طالب العلم لو آثر أمر الدنيا، يعني إيه إيثار أمر الدنيا عند طالب العلم؟ هو مش هيطرق العلم، خد بالك، لكن يريد أن يسخر العلم لدنياه، يريد أن يسخر العلم لدنياه كي يكون رئيسا في مكانه، كي يكون زعيما في مكانه، واضح؟ فيسخر أمر العلم لدنياه، وهذا أشد. قال لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. كلام جميل. أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف غرض الناس، لأنه غرضه في هذه المسألة كذا، وحكم الله يخالف غرضه، لأن الأصل في المسألة دي اللي اتكلمنا فيها في خطبة الجمعة الماضية، لأن هذا يأتي على خلاف ما تريده النفس. قال ولا سيما أهل الرياسة، أهل الرياسة كما ذكرت لكم، كطالب علم يريد أن يترأس في مكانه، كعالم يريد أن يكون زعيما في مكانه. قال والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا، لا يتم له الغرض إلا أن يدفع ذلك الحق. يعني هو أمير في جماعته، رجل زعيم، رئيس في جماعته، له كلمة في مكانه، وليكن كبير عيلة في مكانه، أمير في جماعة، رجل كبير في منطقته، فهو كبير بأي شيء. لكن إذا جاء مثلا وقيل له إن هذه المسألة غلط وهذا غير صحيح، اللي بتقوله أو بتعمله غلط، ده يخالف غرضه، هذا يخالف غرضه. بتأتي هنا بقى حمية الجاهلية، عصبية الجاهلية التي هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يتم له أن يكون أميرا أو رئيسا أو كبير في عيلته أو إلى آخره إلا أن يمضي ما يريد من كلامه، حتى ولو كان هذا الكلام المخالف له هو يعلم أنه حق، ولكن لابد أن يرده حتى يبقى في مكانه. وده في الغالب ما بيطولش، ده في الغالب ما بيطولش، لأن الله يعامله بنقيض قصده. فابن القيم يقول إذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، بأي شيء إلا بدفع ما يضاده من الحق. هذا كلام عام لأي إنسان، سواء كان طالب علم، سواء كان عالم، أيما إنسان. قال اسمع بقى، يقول ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة مع الشهوة ويصور الهوى. يعني هو عارف إن الكلام ده غلط، هو عارف وممكن بذلك، لأن مفيش حاجة تحت إيديه، مفيش حاجة تحت إيديه، مش واقف على أرض صلبة، مفهوم؟ يعني لما تيجي تقول له مثلا طب الكلام بتاعك ده مبني على أي شيء، مش واقف على أرض صلبة، يقول لك قال به فلان، ما عندوش أرض صلبة. فما بالك بقى لو اتفقت معاه شبهة، لو اتفقت معه شبهة يقول لك في دليل اهو، مفهوم؟ فتتفق الشبهة مع الشهوة التي في النفس، واضح الكلام؟ فيثور الهوى، فيثور الايه؟ الهوى. فدي بتبقى فتنة من الله للعبد، إن مرسل الناقة في إيه؟ فتنة له. فقد يرسل الله لعبد الفتنة، يعلم الله عز وجل أن هذا العبد لا يريد دينه وإنما يريد نصرة هواه. يعني مثلا بتلاقي إيه؟ أقرب حاجة إيه؟ زكاة الفطر اللي فاتت جالي كم رسالة في الأيام اللي فاتت دي قبل العيد، رسالة من فلسطين، من أخ فلسطين، ومن تونس، ومن المغرب، ومن الجزائر، ومن أمريكا، على شيء واحد، إن إحنا قرأنا الكتاب بتاع حضرتك اللمعة في إخراج زكاة الفطر مال بدعة. واضح الكلام؟ فهنا في حاجتين، هو مين قال قبل حضرتك بنجيب العمل؟ واضح الكلام؟ طيب قبل السؤال التاني أو الكلام التاني، قلت لهم جميعا هل يشترط في أفراد البدع حتى أحكم عليها بأنها بدعة؟ اكتب الكلام ده. هل يشترط في أفراد البدعة حتى أحكم عليها بأنها بدعة أن يكون هناك من سبقني بالحكم عليها بأنها بدعة؟ سؤال، هل يشترط في أفراد البدعة حتى يحكم عليها بأنها بدعة أن يكون هناك من سبقني بأنها بدعة؟ الجواب، لو قلت نعم إذن لن تحكم على شيء بدعة، لأن الناس يحدثون البدع، لكن أنت عندك ضابط أن كل ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو ترك، لأن دي السنة، صحيح؟ ما يضد ذلك كل محدث بدع. فقلت لهم كلهم، لو واحد في صلاة العشاء قام في الركعة الثالثة، بعد الركعة الثالثة مثلا وقعد يقرأ، دي سنة ولا بدعة؟ بدعة. ردوا علي، دي سنة ولا بدعة؟ بدعة. بدعة لي، من سبقه؟ أنا فعلا قالوا لي بدعة. قلت لهم جبتوها منين؟ من سبقكم بأنها بدعة؟ من سبقكم بأنها بدعة؟ فين؟ لأن مفيش حد عمل الموضوع ده، فأنا بسأل مين سبقك بأنها بدعة؟ يبقى أنت حكمت على أنها بدعة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يبقى أنت حكمت عليه بأنها بدعة لأنها ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح كلام؟ يبقى أنت ما اشترطتش أن يكون في هناك من سبق، زي عبد الله الحبشي لما بيقول للألباني في رسالة التعقيب الحسيس، بيقول للألباني من سبقك بأن الصبح بدعة؟ مين قبلك قال أن الصبح دي بدعة؟ قال له هذا كلام لا يقوله من شمت أنفه رائحة العلم، مفيش حد يقول الكلام ده أبدا، واحد شمت أنفه كده ريحة الكتاب والعلم ما يقولش الكلام ده. قال له لأنه لا يشترط في أفراد البدع أن يكون هناك من سبقني بأنها بدعة حتى أحكم عليها بأنها بدعة، لأن الناس لا يزالون يحدثون، وإنما الضابط على ما كان عليه المصادر الأولى الكتاب السنة ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كده. الحاجة الثانية بقى اللي لقيتها متفقة مع نفس السؤال، ألا وهو أن هناك أثر لأبي إسحاق السبيعي. أبي إسحاق السبيعي قال أدركتهم وكانوا يخرجون بقيمة الطعام دراهم، بقيمة الطعام إيه؟ دراهم، دي اللي كانوا فرحانين بيها جدا. خد بالك، اتفقت الشبهة مع الشهوة، لأن الأصل إنك تسأل هو ده صحيح ولا ضعيف، صحيح الكلام كده؟ اتنين، طب ازاي ادركتهم يخرجون، لان ابي اسحاق السبيعي ادرك علي بن ابي طالب، ابي اسحاق السبيعي ادرك علي بن ابي طالب، وادرك طوائف من الصحابة. ابن سيرين يحدث عنه. الأصل أنك تسأل طيب إزاي أدركتهم يخرجون طعاما مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ لم يخرجها قيمة، فإزاي يقول أدركتهم يخرجون مكان الطعام مقام الطعام نقودا؟ أنت أقل حاجة أقل شيء إذا لم تنظر في إسناد أقل شيء بتقول إيه؟ بأن هذا الكلام من أبي إسحاق السبيعي عرض على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ والأصل أننا متعبدون به بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أدرك أبو إسحاق السبيعي أحد يخرج مثلا زكاة الفطر مال، يبقى هذا قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة إلا بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، يبقى بتقول برضو السنة إخراجها طعام. لكن شوف ده لو عايز واحد عايز إيه؟ لو واحد عايز ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده. لكن شوف الكلام بقى ده غير كده كمان، هنا بعض الإخوة برضو في مصر هنا أرسلوا لي نفس الأثر. هو إيه أتوصوا به؟ أنا استعجبت، إحنا ناس في الدول العربية وناس برا وناس في مصر نفس الأثر. أنا أدركت قيمة، أدركت علو الجهل في هذا الزمان، أدركت علو الجهل، وأدركت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. أدركت كمان إن الكلام ده لو مش موجود أمال أنا هفسر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ يعني لو ما حدش، لو أثر بإسحاق السبيعي ده لو ما جاش من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن أمريكا ومن هنا ومن هنا ومن مصر، أمال هفسر أحاديث إن من أشراط الساعة وجود الجهل إزاي؟ شوف بقى الكلام، أثر بإسحاق السبيعي ده موجود؟ ردوا عليه. موجود فين يا مؤمن؟ في مصنف ابن أبي شيبة، خلاص كده، في كتاب في باب زكاة الفطر، في مصنف ابن أبي شيبة في باب زكاة، في باب زكاة الفطر. اسمع بقى المصيبة، الإسناد ابن أبي شيبة بيقول إيه؟ بيقول حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبي إسحاق السبيعي، صح كده؟ تزن نغلي. بيقول إيه؟ حدثنا أبو أسامة ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، بيقول حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبي إسحاق السبيعي قال أدركتهم ويخرجون مقام الطعام قدر الدراهم. واضح الكلام؟ انت بقى هنا يجي المسألة بقى. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت ما فيش واحد ممن أرسل إلي الأثر ده، الأثر ده أنا اتكلمت فيه من سنة في المنيب، من سنة أو سنتين في المنيب، ما فيش حد يجيب الأثر ده بالإسناد. كل يقول لك ايه قال ابو اسحاق السبيعي، يروح فتح ترجمه ابي اسحاق السبيعي في سير اعلام النبلاء او في غيرها، ويقول لك ادرك علي بن ابي طالب وادرك فلان وفلان وفلان وفلان. فلم يقول ادركتهم، يعني مين؟ من الصحابه. مع مفهوم الكلام، مع ان ممكن، هل اذا قال التابعي ادركتهم يعني الصحابه؟ هل اذا قال ادركتهم دي مساله اصوليه قبل ما نتكلم في الإسناد، بس نتكلم في الإسناد الأول. فلما يجي يقول قال أبو إسحاق السبيعي، ما حدش بيجيب الإسناد أبدا، إما ما بيجيبش الإسناد لأنه عارف ومنافق ويريد أن ينصر هواه زي ما بيقول ابن القيم، صح الكلام، واتفقت الشهوة مع الشبهة إن هو بيقول إن إيه، إن إخراجها مال، فاتفق مع شهوته الشبهة دي، فما يجيبش الإسناد لأنه عارف، فيكون منافق نسأل الله السلامة والعافية، ويكون بيصادم سنة النبي عليه السلام، وده مأذون بحبوط عمل، أعوذ بالله. وإما أنه هو جه فتناقل الكلام كالبغوات يعني. فشوف نتكلم الإسناد، بيقول حدثنا أبو أسامة بن أبي شيبة يقول حدثنا ابن أبو أسامة أبو أسامة عن زهير قال سمعت بإسحاق الإيه الأصلي. طب لما تيجي في الإسناد تلاقي فيه بيقول زهير سمعت أبي إسحاق السبيعي. طب السؤال هنا أبي إسحاق السبيعي أولا ممن كبر سنه واضح وتغير واختلط، فيجي في كتب العلل كمثلا شرح الترمذي شرح العلل للترمذي لابن رجب الحنبلي، فيجي مثلا في الجزء الثاني يجيب بعض الرواة الذين عليهم مدار كثير من النصوص والأحاديث كعبد الله بن المبارك مثلا وإبراهيم النخعي، فيذكر مين؟ أبي إسحاق السبيعي. خلاص أبي إسحاق السبيعي ثقة يدلس، ده واحد. اثنين يقول لك تغير يعني ايه؟ معنى انه تغير فاختلط، يبقى معنى كده ان احنا عايزين نعرف من الذي روى عنه بعد التغيير ومن هم اصحابه الحقيقيون قبل التغيير. يعني ايه بعد التغيير وقبل التغيير؟ بعد التغيير وبعد الاختلاط انه معنى ذلك ان صار الكلام يزيد عليه، يعني اختلط الكلام صار مختلطا ليس ثابتا كما كان، تغير حفظه. فيجي مثلا اهل العلم يجي يقول لك سمع من فلان بعد الاختلاط فلان وفلان وفلان. خلاص كده كلام؟ ليه؟ يقول لك كده ليه؟ عشان لما تلاقي فلان ده بيحدث عنه يبقى كده أنا أفهم إن الإسناد ده شكر كبر عليه خمسة. ولما يجي يقول لك سمع منه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان يبقى أنا كده عرفت إن الرواية دي قبل اختلاطه. خلاص كده؟ ويجي يقول لك حاجة تالتة، هم مين أثبت الناس في فلان؟ مين أثبت الناس في فلان؟ ليه؟ يقول لك عشان لو اختلف فلان مع فلان نقدم مين؟ نقدم رواية مين؟ واضح المسألة كده؟ ده اسم الراجح والمرجوح لكن في علم العلل والأسانيد. أبي إسحاق السبيعي يجي الإمام أحمد في سؤالات الميموني للإمام أحمد في علل الإمام أحمد وجمعت علل وأسئلة الإمام أحمد وأجوبته في الجرح والعلل والتعديل في مصنف، فيجي يقول له إيه؟ شوف السؤال، يقول له ممن سمعوا من أبي إسحاق بعد تغيره، قال سمع منه بعد تغيره أبو معاوية وإسرائيل وزهير. خلاص كده؟ زهير ده مين؟ ردوا عليه اللي في الإسلام بتاعنا اللي هو في مصنف ابن أبي شيبة. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبو إسحاق، يبقى زهير سمع من أبي إسحاق بعد إيه؟ بعد الاختلاط. اسمع كلمة الإمام أحمد بقى في العلل في سؤالات الميمون للإمام أحمد، وذكر ده ابن رجب الحنبلي في شرح العلل للترمذي. اسمع الإمام أحمد بيقول إيه؟ قال أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي وأحفظ الناس فيه وأشد أصحابه شعبة وسفيان الثوري. شعبة مين؟ وسفيان الثوري. قال أما هؤلاء الأصاغر، بص الكلمة، أما هؤلاء الأصاغر قال الميموني من؟ قال زهير وأبو معاوية وإسرائيل. اسمع بيقول إيه بقى؟ قال أما هؤلاء الأصاغر يزيدون عليه في الكلام وفي الإسناد. يزيدون عليه في الكلام وفي الإسناد، وسمعوا منه بآخره. شفت الحاجتين دول؟ بيقول زهير وأبو معاوية وإسرائيل قال يزيدون عليه، يعني ممكن يكون في كلام من أبي إسحاق، لا ده الكلام ده أصلاً مدرج من مين؟ زهير وإسرائيل. انتوا عارفين يعني إيه مدرج؟ نعم. زيادة في الكلام ليست من كلام الراوي وإنما من من سبق، يعني ممكن أبي إسحاق السبيعي يقول كلام تلاقي فيه زيادة، الزيادة دي مش من أبي إسحاق، من مين؟ من من روى عنه كزهير والمعاوية ومين؟ وإسرائيل. طب هو الإمام أحمد الكلام ده قاله، قاله الإمام الدوري، وقاله أيضا ابن معين نفس الكلام ده. طب هو يعرف منين إن ده زاد عليه في الكلام؟ يعرف منين؟ ما هو بينظر للرواية من شعبة وسفيان. نسيت انت؟ ما هو يجيب الرواية دي شعبة اللي هو حدث عنه أيام بقى ما كان حفظ أبي إسحاق السبيعي وقبل ما يختلط ويتغير. الرواية دي مش كده، خلاص كده؟ لا، عشان كده قال ايه؟ أما هؤلاء الأصاغر فيزيدون عليه في الكلام وفي الإسناد. وفي الإسناد قال وأثبت الناس فيه شعبة وسفيان، قال إيه بقى؟ وأثبتهم فيه صحبة شعبة. واضح الكلام كده؟ أثبتهم فيه مين؟ شعبة. يبقى شعبة وسفيان سمع من أبي إسحاق قبل إيه؟ قبل الاختلاط، قبل الاختلاط. يبقى أنا كده بقى لو تعارضت معي، أول شيء، أول شيء لو شفت رواية فيها مثلا إسرائيل عن أبي إسحاق، زهير عن أبي إسحاق، أبو معاوية عن أبي إسحاق، وأنا مغمض كده يبقى أنا عارف إن الإسناد ده إيه؟ ضعف، ضعيف، صح الكلام؟ ليه؟ لأنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، بعد الاختلاط. فهمت كده الكلام؟ أنت عارف؟ زي مثلا ايه؟ رواية اسرائيل وابو معاوية وزهير في الوتر اللي كان في رمضان اللي كل للمساجد كلها في اخر وتر، اللهم اغفر اللهم، ويقعد بقى ساعة ويغني مع نفسه كله، صح كده؟ ليه؟ من حديث الحسن علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، علمني دعاء، دعاء الوتر، علمني ايه؟ دعاء الوتر. كلمة الوتر دي روى نفس الحديث شعبة وسفيان من أبي إسحاق ما فيهوش كلمة في الوتر. علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أدعو به، علمني دعاء أدعو به، اللهم اهدنا فيما هديت، عافنا فيما عافيت، تول لنا فيما توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إلى آخره. يبقى لفظة في الوتر دي مين اللي تفرد بها؟ حسن. حسن مين يا ابني؟ ها؟ زهير وإسرائيل، صح الكلام كده؟ هل رواها شعبة؟ لا ما رواهاش. يبقى شفت كلام الإمام أحمد يزيدون عليه في الإسناد والكلام، روى نفس الحديث شعبة وسفيان ما فيهوش كلمة الوتر. يبقى كلمة الوتر دي لفظة إيه؟ ها؟ منكرة أو شاذ؟ منكرة أو شاذ؟ واضح المسألة كده؟ لما تيجي بقى في الأثر اللي هم تواصوا به ده، أبي إسحاق السبيعي أدركتهم وكانوا يخرجون مقدار الطعام دراهم، يبقى الإسناد ده بيرويه زهير قال سمعت أبي إسحاق السبيعي، يبقى زهير سمع منه بعد الايه؟ بعد الاختلاط. يبقى يحكم على الاسناد ده وانت مغمض بالايه؟ بالضعف، صح الكلام كده؟ بص المشكله بقى، سبحان الله، لما تعمل مصنف ابن ابي شيبه صفحه كده، صفحه كده الاسناد عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال كانوا يخرجون الزكاة صاعا من بر. سبحان الله، اعملها بس صفحة كده، صفحة كده، صفحة بس كده، هتلاقي الإسناد بقى بالمين. لا وسبحان الله، شوف يا أخي جه من مين؟ جه من شعبة. يقول عن أبي إسحاق السبيعي قال كانوا يخرجون زكاة الفطر صاع من بر. تاني أثر تاني عن شعبة برضه عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت مسروق اللي هو صاحب عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن السلم قال كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من تمر أو بر. يبقى شفت الأساليب دي اللي هي من طريق مين يا أحمد؟ من طريق شعبة. أنا بقى علميا بدون فتحة صدر، علميا لو أنا هتكلم في أسانيد أخد إسناد شعبة ولا أخد إسناد زهير؟ ها؟ أخد إسناد شعبة، صح الكلام كده؟ ما هو بالعافية مش هينفع، يعني حتى لو بالعافية مش هينفع، لو عايز تخليها بالدراع برضو مش هينفع، بالعلم مش هينفع، يعني بكل حاجة مش هينفع. وضحت المسألة كده؟ يبقى أنا عندي الأثر من شعبة لأبي إسحاق السبيعي بيتكلم عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون إيه؟ صاع من تمر أو برن أو شعبة. خليك معايا، لو أنا قلت إن زهير روايته زي رواية شعبة خلاص كده، وطبعا ده يعني ولا في الأحلام ولا في الأحلام. طب أنت عايز ترجح أي روايتين موافقة لما كان عليه النبي وأصحابه؟ شفت أنا وصلت معك لفين؟ مع إن ده في الأحلام. لو أنا عايز أرجح ما هو الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لو أنت هترجح يبقى برضه هترجح مين؟ برضه رواية شعبة، لأن دي اللي موافقة لمين؟ لما كان عليه النبي وأصحابه. يبقى قال الرواية اللي عمالين فرحانين ايه؟ فرحانين بيها. لكن انت لما تشوف حاجة زي كده مش بتحزن، بالعكس. عشان كده البيهقي مثلا في كتاب دلائل النبوة لما يجيب مثلا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويسقط الجهل، مفهوم؟ قال وهذا الحديث لولا أننا ما نراه من الجهل في أيامنا فكيف نفعل بهذه النصوص؟ فصدق رسول الله. ده في زمن مين؟ البياخي. يقول لك النصوص دي هي اللي بتأكد الجهل اللي هو قائم في أيامنا ده. فكلما ترى الجهل يعلو كلما تقول صدق، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا كده الإسناد بتاع أبي إسحاق السبيعي، حتى بعض الإخوة هنا جالي في المسجد ده أنا فاكر قبل رمضان، وجاب لي برضو هنا من شوية عندكم من إخوة عندكم من هنا وقالوا لي ده بص حضرتك بيحتجوا بأثر أبي إسحاق السبيعي، بيقول قال أبي إسحاق السبيعي ودي أثر وعم ينقل مكان عليه الصحابة. طب انا لو سلمت لك، شوف انا سلمت لك قلت لو سلمنا بان زهير زي شعبه وده في الاحلام، لو انا قلت ان الروايه دي مش روايه زهير، لا دي روايه شعبه كمان، كانوا يخرجون مقام الطعام دراهم مثلا، هو التابعي لو قال ادركتهم، لو قال ادركتهم هل يكون معنى ذلك هم الصحابه؟ أولاً أبي إسحاق السبيعي لم يدرك عامة الصحابة، فمن لم يدرك عامة الصحابة، خد بالك إذا كان الجيل الغالب فيه التابعين والقلة فيه الصحابة واضح بيكون من صغار التابعين، بيكون من صغار، إذا كان الجيل الغالب فيه الصحابة والقلة فيه التابعين بيبقى من كبار التابعين زي سعيد بن المسيب. هو ما يفهمش حاجه زي كده. واضح الكلام؟ ففي فرق لما يقول سعيد بن مسيب ادركتهم، وفي فرق لما يقول ابي اسحاق السبيعي ادركتهم. واضح؟ شفت العلم صح كده الكلام؟ في فرق كبير قوي، ولا هما الاثنين واحد؟ ها زي المهروسه، ما هو واحد بيقول لي المهروسه، قلت له هي دي من ايه؟ قال لي دي داخل فيها بسبوسه على مش عارف ايه على بتاع، هي كده مهروسه بقى. فهل كل واحد من التابعين يقول ادركتهم يعني الصحابه؟ مفهوم؟ انت تعرف ان سعيد المسيب نفسه لو قال ادركتهم، ابن حزم برضه ما يقولش ده عن الصحابه، ما يقولش عن الصحابه، يقول لك ممكن يكون من التابعين، ممكن يقول ادركتهم يعني التابعين برضه. فهنا دخل احتمال. واضح الكلام كده؟ لكن يجي علماء الاصول بقى يقول لك لا، فرق بين ان يكون ادركتهم صغار التابعين، وفرق بين ان يكون ادركتهم وهو من كبار التابعين. واضح المساله كده؟ وتلاقي الكلام ده كتير في ابراهيم النخعي صاحب ابن مسعود ومصنف ابن ابي شيبه. فلو قلنا الاسناد من طريق شعبه عن ابي اسحاق السبيعي مثلا، خلاص كده؟ قال كانوا يخرجون مقام الطعام دراهم. طيب نمسك في ادركتهم دي، ادركتهم دي اللي هم الصحابه يعني؟ الجواب لا. الجواب لا. ادركتهم دول اللي هم يعني اجماع من التابعين؟ الجواب لا، لانه ما ادركش، ها؟ ما قابلش يعني التابعين كلهم، وانما ادرك ممن رآه. مش انت مثلا بتقول انا شفتهم بيعملوا كده، شفت مين؟ شفت يعني الناس كلها اللي في زمانك؟ الجواب اي ممن ادركه هو. صح الكلام كده؟ يبقى برضه لا حجه ده فيه، لان الحجه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. صح كده؟ والحجه ما كان عليه اصحاب، يبقى برضه ليس حجه. يبقى لا اسناد هيساعدك، ولا كمان متن، هيساعدك. واضح الكلام كده؟ يبقى احنا كده، يبقى كلام ابي اسحاق السبيعي هنا ام يقول ادركتهم وكانوا يخرجون مقاط الطعام نقل، لا يصح علميا اسناد، حتى المتن لا يصح برضه، ومش هيساعدك، علميا. يبقى انت بتعافر في ايه؟ يبقى انت نفسك بتعافر في ايه؟ انا هقول لك انت بتعافر في ايه؟ ان الشبهه دي كما قال ابن القيم رحمه الله، فوافقت الشبهه الايه؟ فوافقت الشبهه الشهوه، فصار الهوى، فصار الايه؟ الهوى، اللي هي شهوه النفس، الذي هو شهوه النفس، انه يريد ان يؤسس هذا الايه؟ ان يؤسس هذا الحكم، ومش هتعرف، فاهم؟ لذلك اضف الى ذلك ان سبحان الله اللي خد الاثر ده ما قدرش يعمل الصفحه كده ويشوف اثر شعبه في اخراجها، طعاما. ما هو اما ان يكون راه، وبرضه كفعل اليهود حينما وضع يده على ما كان من في التوراه وان عندهم الجلد، فقال عبد الله بن سلام ايه؟ نح يدك، شيل ايدك، عندكم الجلد. اما ان هو شافه وعمى عليه، واضح؟ واما انه ما رآه وما فتحش الكتاب اصلا. ما هو في ناس كتير يتوارثوا الجهل كمثل ما تتوارث العداوه. في ميراث اسمه ميراث العداوه كميراث الجهل. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون، ده اسمه ميراث، ان هم ورثوا، العداوه. ممكن واحد يعاديك، وهو اصلا ممكن ما يكونش شافك ولا قبلك ولا وقف معاك عمره ولا كلمك اصلا، مجرد سمع بس اسمك تجده يكرهك. طب انت سمعته قبل كده؟ لا. طب انت وقفت معاه؟ طب انت شفته؟ لا. يبقى دي اسمها ايه؟ ميراث العداوه. لذلك كلما جاء الانبياء يعارضونهم بميراث الاباء. إن وجدنا اباءنا على امه، انا شفت ابويا بيعبد هبل، مش هسيبه هبل. شفت ابويا وعمي وخالي بيعبدوا اللات، انا مش هسيبهم، هفضل كده لغايه ما اموت. بيقول لك ده في نبي خرج، والله لو خرج مين؟ طب انت شفته؟ لا. طب انت وقفت معاه؟ طب انت كلمته؟ لا. ده اسم ميراث العداوة. لذلك قال تعالى أتواصوا به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كمثل ميراث العداوة في ميراث الجهل، في ميراث الجهل، إن كتير من الناس يتوارث كلامه. الكلام ده طب انت تعرف هو الكلام ده فين أصلا؟ قال أبو إسحاق السبيعي، طب انت عارف هو فين أصلا؟ طب هو جابه منين؟ طب هو الإسناد ده إيه أصلا؟ طب هو الكلام ده صح ولا لا؟ هو احنا نصارى، أي كلام يقول القس ولا البابا خلاص نقبله؟ ده احنا ديننا دين متين، أي كلام لازم بإسناد، أيما كلام لابد أن تنظر إلى الإسناد، الإسناد ده صحيح ولا الإسناد ده باطل؟ دين ما يخرج المية. كل راوي يروي حديث يقول لك ده اتولد امتى، يجيبوا لك تاريخ شرب مية امتى، اتولد امتى ومات امتى، ومين اللي سمع منه، ومين الطلبة بتوعه، ولو كبر وتغير حفظه كبر امتى، وفي سنة كام، واختلط سنة كام، ويصنفوا فيها كتب زي الخطيب البغدادي كده، عامل كتاب تاريخ دمشق، تاريخ دمشق من 82 مجلد، كم؟ 82 مجلد في دمشق بس. بس يقول لك مين من رواة الحديث اللي دخل دمشق، ودخل سنة كام، وسمع من مين، وصاحب مين، وخرج من دمشق امتى، او ما خرجش ومات فيه سنة كام، او فضل قاعد وتغير حفظه، او جاب زهايمر امتى، سنة كام، ومين اللي حدث عنه بعد الزهايمر ده ولا الاختلاط ولا، ومين اللي كان بيحدث عنه قبله. طب هو كان حافظ من صدره ولا حافظ بورق؟ واضح؟ ولو ورقه ضاع، ضاع امتى؟ لو ورقه ضاع زي ابن لهيعة، ورقه ده ضاع، ضاع امتى؟ ومين اللي سمع منه بعد ورقه ما ضاع؟ ما هو مش حافظ، فحفظه منين؟ من الورق. الورق ده ضاع خلاص، فلو ضاع هيبتدي بقى يخلط، بقى يعمل بقى هريسة زي ما بقول لك، يحط اسناد في اسناد، متن في متن، يقول له لا. عشان كده بعض الرواة اذا اختلطوا ابنائهم يمنعوهم عن التحديث، ابنائهم، وتصنف فيها كتب ممن اختلطوا ومنعهم ابنائهم عن التحديث، حتى الطلبة يجي يسمعوا منهم يقول لهم لا، ويقفلوا على ابوهم بقفل ما يخرجش، لانه لو خرج وحدث هيجي واحد زي ابن معين ولا واحد زي الامام احمد يقول لك بس امسك في ده اختلط، وحط له في خانه المختلطين، لا خليك زي ما انت، خليك ثقه محدث حافظ زي ما انت لغايه ما تموت بقى ما تخرجش. يجي الطلب عند البيت يمشوه يقول له خلاص ابي لا يحدث، وكانوا بيمتحنوهم، يعني لو كبر، تخيل لو كبر ومحدش عرف عنه اختلاط او تغير برضه يمتحنوه، ممكن ما نعرفش، زي ما كان يعمل احمد وابن معين كما حدث مع الفضل بن دكين. فضل بن دكين شيخ الامام احمد، شيخ الامام احمد، ابن معين قال له هيا بنا ننظر اختلط الرجل ام لا، عايزين نعرف حرص على ايه، على حديث النبي عليه السلام وعلى السنه، ده دين ما يخرج الميه. الامام احمد قال له الرجل حافظ مالكش دعوه بيه، قال له لا ساذهب اليه، قال له الرجل حافظ ما اختلطش، قال له لا برضه هعرف، الرجل كبر سنه، كبر سنه والطلبه لسه بتروح له، لسه بيروحوا له، قال له ممكن يكون تغير، طب وانت عرفت انه تغير؟ قال لك لا برضه لازم اشوف بنفسي، لازم اتاكد. خد الامام احمد وراحوا معاه وسافروه، فضل بن دكين ده شيخ مين؟ شيخ الامام احمد، وبقى يعرض ابن معين، الامام احمد قعد في حته بعيد كده لانه عارفه خلقه ضيق، فبقى يعرض على فضل بن دكين احاديث الاحاديث دي مش بتاعته، مش بتاعه فضل بن حكيم، بس هو عايز يعرف بقى الاسانيد دي هيعرفها ولا هيدخل اسانيد على اسناد وتبقى هريسه ونروح حاطينه في خانه ايه المفترضين. فبقى يقول له اسناد فلان عن فلان. الامام احمد نظر الى الفضل بن حكيم فتاخر. فضل بن حكيم كان لما يتضايق عينيه تفضل تلف، كان يفضل قال لك ايه، قال لك فنظر اليه فدارت عنه قال هذا ليس من حديث. يقول له اسناد فلان وفلان يقول له هذا ليس من حديث. يقول له اسناد فلان وفلان قال فظل يضرب برجليه الارض، انت شكلك كده بتمتحني. يقول له اسناد فلان ابن فلان قال هذا ليس من حديث. بعد كده ابن معين راح مخلط له اسناد في اسناد. فابن معين عمل ايه بقى؟ اشار للامام احمد قال له اما انت فلا تاتي منك الحركه دي مش بتاعتك، واما انت فمنك انت. راح مدله بالرجل في السجن. الامام احمد قال لابن معين قال الم اقل لك الرجل حافظ، لانه اصلا هو شيخهم، بيقول له الم اقل لك الرجل حافظ. ابن معين قال كلمه جميله قوي، بيقول لضربته في صدري خير لي من سفري له. بيقول انا كده خلاص، ده انا الضربه دي تساوي 100 سفر عنه، بس انا كده عرفت من الراجل ان الراجل ده حافظ خلاص كده انتهى. طب ما هو احمد قال لك من الاول، لكن هو حب ايه؟ يعرف بنفسه. شوف انت بقى يعني المساله لما توصل للدرجات دي، انه ده اختلط سنه كام ومش سنه كام. ابن عساكر لما يكتب برضه تاريخ دمشق يعرف مين اللي دخل ومين اللي خرج وخرج امتى وسمع من مين وما سمعش من مين. كل ده صيانه لايه؟ لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، وعشان ما يثبتش حكم ليس هو اصلا منه، ليس من الدين. ده علم الاسناد. انت في الزمن ده علم الاسناد وعلم الحديث ده ضربوا بيه عرض الحق. اي كلام بيتقال يطلع على المنبر قال النبي عليه الصلاه والسلام يروح هابط له حديث، قال مش عارف يروح هابط حديث، والناس قاعده زي بتوع جماعه التبليغ والجماعات عموما يعني يكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام كذب واضح. تقول له الحديث ضعيف يقول له اديله فيتامين. انت بتتريق يا كمان يعني، قول له حديث ضعيف يقول له نديله فيتامين، نديله حقن فيتامين. ده كمان ايه يعني؟ ده كمان بيسخر. شوف الجهل وصل لغايه فين. تقول له الحديث ضعيف يقول لك يا اخي اتقي الله، هو النبي يقول حاجه ضعيفه؟ هو انا قلت لك انت مين اصلا؟ لم يقوله النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الموضوع وصل لغايه فين. فديننا دين اسناد، عشان تبني حكم لازم ينظر الى الايه؟ لابد وان ينظر الى الاسناد حتى يثبت به حكم. فاذا كان الاسناد ضعيفا فالتاويل فرع عن التصحيح، عشان تثبت حكم فرع عن تصحيح الاسناد. فان صح الاسناد فهنا يثبت الحكم، اذا بطل الاسناد لا ينظر الى الحكم. واضح المساله كده؟ نرجع بقى ابن القيم بيقول فاذا كان العالم او الحاكم الى اخره قال ولا سيما اذا قامت له شبهه فتتفق الشبهه والشهوه ويثور الهوى فيخفى الصواب. يخفى الصواب، لان الصواب اللي هو الحق متى يخفى بحاجتين كما ذكر الشاطبي. الحق متى يخفى؟ ان زكاه الفطر طعام متى تخفى؟ ان مفيش دعاء مثلا قنوط في الوتر متى يخفى؟ واضح. ومتى تثبت المخالفات ان زكاه الفطر مال؟ متى تثبت؟ بحاجتين اتنين، بسكوت اهل العلم عن الحق هذا، اتنين ها طول المكس على هذه البدعة او هذه المخالفة، تمر الشهور والسنين على هذه المخالفة وسكوت اهل العلم عنها. هنا تنقلب السنة بدعة وتبقى البدعة سنة، تبقى البدعة تصير سنة. متى؟ عند اختفاء الحق. ومتى يختفي؟ إذا صار الناس لا يتكلمون ولا يبينون. لذلك أنا لا أمل أبدا من الكلام في مثل هذه الأمور، زكاة الفطر أو غيرها أو المولد أو إلى آخره، لا تمل، لأنهم لا يملون عن المخالفات، فلا تمل أنت عن الكلام في الصواب والسنة. فبيقول فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يبقى الحق بينطمس بيطمس، صح الكلام؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد، حديث ابن مسعود، يبقى الخير برضو بإيه؟ بيقل، صح كده؟ لكن أنت تعمل اللي عليك، معذرة من ربكم لعلهم يتقون. قال وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه. يعني الحق ظاهر وغير خفي وما فيه شبهة كمان. قال أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. يعني الأول كان ليه شبهة، في واحد بقى ما ليه شبهة أصلا وهو عارف إن دي مخالفة، طب أنت بتعملها ليه؟ قال لك أتوب بعد كده، أتوب بعد كده. أو الله، واحد قبل كده قعد يقسم على حاجة، يقسم يقول أقسم بالله إن أنا سمعته بيقول، أقسم إن أنا سمعته بيقول، بعد ما خلص المحاضرة واحد تاني بيقول له بس هو ما قالش كده أصلا، قال له ما أنا عارف، ما أنا هكفر عن يمين. بيقول له إيه؟ بيقول له ما أنا عارف بس هكفر عن إيه؟ هكفر عن يمين. في كده في الدنيا؟ ده دين ده؟ بيقول له يقول إيه؟ وقال لي مخرج بالتوبة، أنا بأتوب بعدها. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الوعيد بقى فسوف يلقون غيا، نسأل الله السلامة والعافية. والغي قال ابن عباس هو اسم لواد في جهنم، يكون هذا وعيدا لهؤلاء. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدب ويقولون سيغفر لهم إلى آخره. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فإذا كان هناك مسألة أنت لا تعرفها فالأصل أنني أنظر إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. هل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ثبت عنهم ذلك؟ هناك كلام، الكلام ده ينظر في الإسناد، هل الإسناد صحيح أم الإسناد لا يثبت؟ إذا كنت لا تعرف فسل، وإلا فالأصل أنه يلزمك أن تعرف هل هذا الحكم ثبت عن النبي عليه السلام أم لا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما كان في هذه المسألة والكلمة لابن القيم رحمه الله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم.